بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فارض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فارض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فارض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح بالإيمان يخرج دمي بالروح فارض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فارض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فارض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فارض الهدى بهدى النبي الأعظم ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أبدأ محاضرة اليوم بإذن الله تعالى، ما يتعلق بترميز السنة، مشروع اللي اتكلمنا عنه، إن شاء الله وجل إخواننا الراغبون في المشاركة لم يتبقى من الكتب التسعة إلا مسند الإمام أحمد، وفي القاهرة بالأمس الحمد لله انتهينا من صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي، بقي مسند الإمام أحمد، ومسند الإمام أحمد يعني في حجمه يوازي كل اللي تقدم حوالي 28 ملف، كل ملف فيه 1000 حديث. الترميز ونظام الترميز موجود على الموقع محاضرة فيها الشرح، يعني الأخ لما يسمعها يعرف إزاي يرمز، وخصوصا أنتم شفت المصحف وازاي يعني قبل كده في دورة أصول العقيدة. فالإخوة الراغبون بإذن الله تعالى، في عدد من الاسطوانات موجود في المسجد إن شاء الله، أنا سايب الملفات مع الأخ المسؤول هنا، 28 ملف المفترض يكون فيه 28 اسطوانة. الأخ هياخد الاسطوانة ويبدأ إن شاء الله عز وجل، هي معمولة على ملف وورد، يشتغل في الترميز وفق ما درس، وبإذن الله تبارك وتعالى هيسجل بس اسمه ورقم الهاتف بتاعه علشان نتابعه. الأخ اللي هو كل خمسة لهم مشرف هيتابعهم في مسألة الترميز حتى تنتهي السنة. المفترض أن تنتهي إن شاء الله عز وجل في خلال شهرين، يعني في خلال الشهرين اللي جايين دول يكونوا تخلصوا الشغل. فاللي عنده الهمة إن هو يشارك، لأن في إخوة منكم كتير كلموني على الانترنت في المنتدى وطلبوا ان هم يشاركوا في الترميز، فعشان طبعا انتوا درستوا القضيه بشكل كويس في اصول العقيده، في دوره اصول العقيده، فانتم اولى الناس بالقيام بهذا العمل. لكن في القاهره صراحه انا ما استطعت انني اوفر لكم غير المسند، وان شاء الله معظم الطبراني ومسند ومستدرك الحاكم هيكون المرحله الثانيه بالنسبه لكم. فان شاء الله عز وجل بعد صلاه العشاء الإخوة الراغبون بإذن الله تعالى هيلاقوا بعض الإسطوانات ياخدوها، كل إسطوانة عليها الرقم بتاعها، الملف رقم ملف واحد في المسند، اثنين في المسند، دي عليها 1000 حديث ستقوم بترميزه. وكان طبعا اللي عنده فكرة عن الكمبيوتر يعني اللي يقدر إن هو ينجز العمل بشكل سريع. ده حبينا ننبه عليه حتى ننهي العمل في ترميز السنة، بحيث تضبط قضية الأسماء والصفات إحصاء بقراءة، بحيث لو في اسم هيتحدد لونه بالإضافة إلى ما قدمنا في الدراسة، يبقى كده أفادنا الأمة الإسلامية بإفادة عظيمة جدا جدا. أما ما يتعلق بمحاضرة الليلة بإذن الله تعالى فسوف نتحدث عن موضوع غريب بعض الشيء في العلاقة بين توحيد الربوبية وإثبات استواء الرحمن على عرشه، يعني قضية الاستواء وعلاقتها بقضية الإيه؟ ها؟ توحيد الربوبية، مش توحيد الأسماء والصفات، لأن في الغالب هم لما بيتكلموا عن الاستواء الكلام عن الاستواء أخذ حيزا كبيرا في تاريخ الأمم، بل هي القضية الفيصلية الآن لما نعوز نعرف معتقد واحد من الناس. لو نظرت إلى كتب السلف الصالح في ردودهم على المخالفين وكتب الخلف في تأويلهم لقضية الاستواء، موضوع الاستواء يكاد يشغل حيزا كبيرا في باب الاعتقاد حقيقة. حتى إن أذكر مرة من مرات حدث فيه إن الأخ الفاضل فضيلة الشيخ محمد حسان حاول بعد أن جاء من السعودية، الكلام ده بقاله 15 سنة تقريبا على قرابة 12-13 مش متذكر بالظبط، أن يجمع بين الطوائف اللي موجودة على الساحة ويوحد، وكانت نيته طيبة جدا، ويوحد ويؤلف بين قلوبهم بحيث يبقوا يعني على قلب رجل واحد، وكانت نية طيبة من الشيخ محمد. يعني ليه مثلا الإخوان المسلمين ما بيخطبوش في أنصار السنة، وأنصار السنة ليه ما بيروحوش الإخوان المسلمين والجماعات الشرعية، يعني يكون في توافق، يبقى روح طبعا نية طيبة وروح عالية من الشيخ محمد الله يبارك فيه. لكن اللي حصل إن هم لما قعدوا كان أول جلسة في الجمعية الشرعية أنا ما حضرتهاش، فاختلفوا فيما بينهم، الاختلاف كله سببه قضية العقيدة. طب وهي قضية العقيدة دارت المسألة على قضية الاستواء ومسألة إن هؤلاء يؤولون الاستواء وهؤلاء لا يثبتون الاستواء، فأنتم تؤولون النصوص ولا تأخذون بها بغير دليل كما علمتم في قضية أصول العقيدة لما اتكلمنا عن هذه القضايا، ونحن نقول أهم شيء في الحياة العقيدة، مش كده برضه يا أخوانا؟ فحصل خلاف، اتفقوا على إن هم يعني يجلسوا جلسة أخرى كانت في أنصار السنة. أذكر الله يرحمه الشيخ محمود غريب مرة من مرات، معلش هقول لكم المعلومات دي لأن دي مفيدة جدا تعرفوا بس الأشياء والأحداث. خطبت الجمعة مرة في مجمع الإيمان في المنصورة، وكان عنوان الخطبة معاني العلو والاستواء على العرش وأثره في واقع الحياة، دي كان عنوان الخطبة. وكان في الخطبة السابقة بيخطب أحد الإخوة اللي هم يعتبروا من أقطاب الإخوان المسلمين، كان الشيخ عبد المجيد صبح، عرفت اسمه كده، اسمه عبد المجيد صبح، كان هو راجل كبير في السن طبعا يعتبر في منزلة والدنا، كان بيخطب في نفس المنبر عن الاستواء وعدم إثبات علو الله على خلقه في مسألة الاستواء على العرش، وإن إثبات الاستواء تشبيه. فحصل فيه قفلة في الموضوع، فكتب الشيخ عبد المجيد صبح حوالي 50 صفحة عن قضية العلو والاستواء، ونقل مذهب الخلف اللي انتوا درستوه ودرستوا الرد عليه في دورة أصول العقيدة داخل المذكرة دي. فعهد إلي الشيخ محمود غريب الكلام ده من زمان بالرد على هذه المذكرة في الجلسة اللي هتكون في أنصار السنة هيحضرها الشيخ محمد حسان. طبعا كان في بعضهم يعني كان حاضر الشيخ علي حشيش والشيخ الدكتور وصيف الله يرحمه، وصيف علي حزة، بعض إخواننا. حصلت مشكلة شديدة جدا جدا في إن إخواننا في قضية الاستواء يظنون أن إثبات الاستواء تشبيه، وإن التوحيد يحتم علينا أن نقول بإن استوى معناها إيه؟ استولى وقهر. فالمهم هم أصروا على أن الله عز وجل في السماء ليس معناها في العلو فوق العرش، ولكن في السماء عذابه، أأمنتم من في السماء عذابه، في السماء سلطانه، وينبغي أن يقال بهذا لأن القواطع العقلية بتقول أن الله ليس كمثله شيء، ولو أثبتنا هذه الصفات فظاهرها التشبيه. لاحظوا قامت قضية كبيرة جدا، أنا طبعا مش هقول لكم على التفاصيل لأن التفاصيل دي عايزة وقت طويل، لكن القصة بتفاصيلها فعلا كانت محزنة. ليه؟ لأن قضية الاستواء هم يرون فيها إن إثبات الاستواء على ظاهره الذي أراده رب العزة والجلال وأراد منا أن نفهم النص كما هو اعتقاد السلف الصالح اللي قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. الاستواء على العرش حقيقة، فتسألني كيف استوى على العرش؟ أقول لك إيه؟ ها؟ الله أعلم. لما لا نعلم؟ ها؟ لسببين، ده اللي عرفناه. نحن ما رأينا الله عشان أقول لك أوصفه لك، وما رأينا له إيه؟ ما فينا. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى يرى؟ نعم يرى، في الدنيا لا يرى لكن في الآخرة يرى، يرى زي ما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. أضف إلى ذلك أننا ما رأينا مثيلا لله عشان أقول لك شبه فلان. لا يقاس الحق سبحانه وتعالى على خلقه لا بقياس تمثيلي ولا قياس إيه؟ شمولي. أقيسة التمثيل والشمول اللي احنا شرحناها بالتفصيل دي ما ينفعش نطبقها على ربنا سبحانه وتعالى. لماذا لا يصلح أن نطبقها على الله؟ لأن الله قال فلا تضربوا لله الإيه؟ الأمثال. المقصود هنا قياس التمثيل والشمول، كان في محاضرة كاملة شرحناها بالتفصيل. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو قلت إن ربنا شبه فلان أو حيبقى شبه فلان ده قول على الله بلا علم. أنا اشتران إن ربنا حقيقته هي تشبه سليمان عشان أقول لك لا ما تقولش كده عشان ما تشبهش. ما هو كل ممثل معطل وكل معطل إيه؟ ممثل. انت عطلت صفة الحق في الاستواء. ليه عطلت؟ لك اصلا انا خايف لو اثبتت الاستواء هيبقى ايه؟ تشبيه. اقبلك ازاي؟ طب الحل ايه؟ ان امستى واستولى. استولى وقهر، ملك استولى وقهر، استولى وقهر. الكلام ده لا يدخل عقلا ولا يؤيده نص ورد في كتاب الله ولا في اللغة مستند. هم بيقولوا قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهرار، مش ده كلامهم؟ هذا الكلام قاله الاخطر النصراني، وانتم عارفين الاخطر النصراني ماذا قال. مش الاخطر النصراني ده اللي كان بيتهكم بالمسلمين ويقول ولست بصائم رمضان يوما ولست باكل اللحم الاضاحي ولست ايه بزائر بيتا بعيدا بمكه ابتغي فيه صلاحي ولست بقائم كالعير ادعو قبيل الصبح حي على الفلاح. يحتجوا بكلامه على انه زي قراءة، يقول لك ده الاخطر الكذا، وده عصر بعد عصر الاحتجاج. فما ينفعش اصلا تاويل الاستواء بالاستيلاء. وبعدين مين الذي نازع الله عز وجل على عرشه فقهره الحق وغلبه واستولى على العرش وقهره؟ الكلام هذا لا يعد تاويلا ولكن هو تاويل بغير دليل، وابن تيميه سمى التاويل بغير دليل ايه؟ فاكرين كويس؟ ولذلك قلنا التحريف بالتأويل ده كلام تيميه، فاكرينه؟ التحريف بالتأويل ايه؟ أقبح ولا أهون؟ أقبح. من ايه؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف وإيه؟ ومثل. جاءت ردود السلف في إثبات الاستواء على العرش، وإثبات أن ربنا سبحانه وتعالى استوى فوق عرش كما يليق بجلاله، وإثبات أن اللي بينفي الاستواء هم الجهمية وأتباع الجهمية، وأطلق عليهم الشيخ ابن تيمية معطلة، والمصطلح ده يعني مصطلح محترم، إن يقول عليهم إيه؟ معطلة. ده أفضل من إن يقول ده يعني مثلا الراجل ده مخالف لكذا ومخالف لكذا، وقد أنتم بتكفروا وما بتكفروا، لا، هو الاصطلاح المناسب لهم معطلة. ليه؟ عشان توفر حسن النية، لأن لو كان بسوء نية، هم عندهم حسن نية، يقول لك إحنا أصلا خايفين نشبه ربنا سبحانه وتعالى، فحسن النية هذا هو الذي تسبب في ان يطلق عليهم معطله. والا ان ربنا يقول على العرش انت تقول لا ما هوش على العرش، تكذيب بكلام الله وده كفر والعياذ بالله. لكن حد بيكفر المعتزله او بيكفر الاشعريه او بيكفر المتكلمين، لا، هذا الكلام ليس يعني في معتقد السلف الصالح ابدا، الا من اصر على نفي ايه في كتاب الله عمدا. يقول الايه موجوده في القران فيقول لك ايوه يعني، زي ما المعتزلة كانوا بيقولوا، أو زي الجامع صفوان لما كان قال إيه؟ لو وجدت السبيل، لما جاء إلى قوله تعالى الرحمن عرش استوى، قال لو وجدت السبيل إلى أن أحك أن المصحف لفعلت، ولذلك كفر الجامع صفوان. وزي الراجل اللي هو قال الخليفة المأمون لما وجد قول الله تعالى على ستار الكعبة ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، قال له أريدك أن تكتبها ليس كمثلي شيء وهو الإيه؟ العزيز الحكيم. هو العزيز الحكيم، ده تحريف للكلمة من مواضعه. اللي زي ده اللي يفعله طبعا يعني فيه حكم صريح بأن هذا تكذيب بكلام رب العالمين، لكن احنا بنقول هي تعطيل. فصارت قضية طويلة جدا جدا، تلاقي كتاب في العلوم وما فيش كتاب كتب في العقيدة وعقيدة أهل السنة والجماعة إلا هو بيتكلم على قضية إيه؟ الاستواء والعلو. فأخذوا القضية من جانب الحديث عن إثبات صفات الحق سبحانه وتعالى، هل تثبت الله الاستواء ولا تنفي عن الله الاستواء؟ إحنا طبعا بنقول نثبت الله الاستواء، بس في جانب آخر اللي هو بتاع النهاردة بقى اللي عايزكم تصحصحوا معايا فيه، مهم جدا جدا في إثبات الاستواء على العرش. الجانب ده اللي هو الأساس اللي احنا ناسيينه، يعني لازم نثبت ان ربنا على العرش بالعقل وبالنقل. بالنقل ده اللي اتكلمنا عنه ده بوصول العقل، مش كده برضه؟ إثبات الاستواء من ناحية ورود الأدلة بذلك نصا، ربنا أخبرنا أنه على عرشه استوى فوق العرش، والعرش فوق الماء، والماء فوق السماء، وفوقنا سماوات طباق، أدناها السماء الدنيا وهي مزينة بالنجوم والكواكب، والله خلق الأرض واستخلفنا فيها واستأمننا عليها وابتلانا من خلال أحكام الشريعة، يدبر الأمر من فوق عرشه، يخلق له الخلق والقدرة والتقدير، وله الحكمة وإيه؟ والتدبير. احنا قلنا الربوبية تقوم على هذين الركنين، الركن الأول إفراد الله بالخلق والإيه؟ والقدرة والتقدير، وإفراد الله بالحكمة والتدبير، كلاهما معنى معنى الربوبية. الجانب الأساسي اللي بننظر إليه هنا بقى هننظر لها بقياس الأولى، بقياس إيه؟ يجوز في حق الله قياس ولا يجوز قياس التمثيل الشمول. الدليل على قياس الأولى ولله المثل الأعلى. أنا هضرب لكم أمثلة كتير بقياس الأولى في المحاضرة. واحد له الملكية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، له إيه؟ الملكية. إحنا قلنا الملكية تتحقق بأمرين اثنين، ها نقولهم تاني بالتفصيل ولا نقولهم كده اختصارا؟ ها؟ لا، الملكية، ملكية الشيء، ملكية الشيء بتتحقق بأمرين اثنين، اكتبوه: صناعة الشيء وإنشاؤه، صناعة الشيء وإنشاؤه، يوجد الملكية، يوجد الملكية. ده الكلام ده في البشر، يبقى في حق رب البشر من باب ايه؟ اول. يعني احنا بنقول مثلا المخترع بياخد براءة الاختراع، ان هو اللي اخترع الامر، ابتكر شيء ما كانش موجود قبل كده، يبقى له براءة الاختراع. مؤلف الكتاب، المؤلف له حق الايه؟ التاليف، حقوق الفكريه، ودلوقتي بيشددوا فيها قوي، اللي ياخد حاجه مش بتاعته اخد بالك ازاي بتبقى مشكله جامد. نعم. والامام البخاري قال: باب من احيا ارضا مواتا فهي له. وراى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفه، وقال عمر: من احيا ارضا ميته فهي له، رضي الله عنه. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مرفوعا، ده كلام الامام البخاري. طيب، يبقى صناعه الشيء واختراعه عله لاستحقاق الايه؟ الملك، ودي ملكي. مع ان ملكيتنا احنا ليست عن اصاله، كل ملكيتنا في حقنا نحن، وإيه مسكيت استخلاف بس. خلي بالك لما تقول أرض هي ملكي، جاز أن تقول ملكي. يعني واحد زارع أرض استصلح، أنتوا عارفين طبعا لما العرب يجوا على أرض كده يستصلحوه، هو استصلحها بقت ملكه. الملكية اللي هو بتبقى في حقنا احنا اسمها ملكية استئمان واستخلاف، ما فيش زيادة عن كده. أما الملكية الحقيقية فهي لخالقها، ولذلك صح أن ينسب للإنسان الاصطلاح، خلي بالكم، فيسمى زارعا. يسمى ايه؟ زارعا. زي ما ربنا قال يعجب الزراعة ليغيظ من الكفار، تزرعون سبع سنين دابا، فكلفنا بالزراعة. طيب، في حين أنه قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالزارع حقيقة من جهة الملكية الحقيقية هو رب العالمين، وإحنا زراعتنا أخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب سميت زراعة على اعتبار أننا مستخلفون في أرض الله، مستأمنون في ملك الله تبارك وتعالى. يبقى في هذه الحالة ينبغي أن إذا نسبنا الملك إلى أنفسنا، الشخص يقول لك والله أنا باخذ بالأسباب، ربنا هو المعطي، الله عز وجل قاسم، ربنا سبحانه وتعالى المعطي وأنا قاسم، وأنا لي أنفذ الشرع، لأن الأرض دي مش أرض. لكن على فرض الواحد يجوز له أن يقول الأرض ملكي، ملك اليد ده، الملك ده ثابت، ولذلك صك بالملكية، صك بالملكية أو المستند الملكية أو عقد التملك، ده موجود مصطلح شائع بينا، بس هي في الحقيقة كلها ملكية استخلاف، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم سبق عنه أنه قال كلكم راع وكلكم إيه؟ مسؤول عن رعيته. فإذا كانت لك الملكية فيها ممكن يكون لك فيها حق التصرف أو مالكش حق التصرف. بس نرجع الأول لقضية السبب في التملك. احنا قلنا أول سبب إيه؟ صناعة الشيء وإنشاء. وأيضا أضيف إن الملكية الحقيقية ربنا سبحانه وتعالى بنبينها مش بس في حكاية الصناعة والاختراع، إن ربنا ينبهنا على أن ملكية الكون له ينفرد بها دون ما سواه. ليه؟ يعني مثلا يقول لك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فكيف تزعمون بأنهم يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض. زي ما قلنا في المرة اللي فاتت إن واحد ممكن يدعي إن قطب من الأقطاب يعني وصل لدرجة من الولاية، زي ما قال ابن رفاعي ما زالت ضمائرنا خطوة على حبك الغالي فترتاح مهما دعوناك في ضيق تجيب ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزع إن الولاية مشكاة وأنت لها طول المدى يا أبا العباس المصباح. فإذا كان ده ابن الرفاعي بيعمل الكلام ده والملكية تتصرف في الكون كده بمطلق التصرف، لا ده ما ينفعش الكلام ده، الجانب اللي بنتكلم عنه جانب الربوبية، الملكية ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل، شوف الآية يا اخوانا في سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال بعدها إيه؟ اشمعنى الرحمن العرش استوى بعد ذكر الملكية؟ لأن احنا بنتكلم المحاضرة كلها مبنية على الفكرة دي. ربنا سبحانه وتعالى ربط بين الاستواء على العرش بعد مسألة الملكية، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. دي الملكية مفصلة. الملكية المفصلة له ما في السماوات وما في الأرض بعد أن قال الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات، ما في السماوات هنا بتشمل من السماء الدنيا إلى العرش. له ما في السماوات وما في الأرض يعني ما على الأرض، وما بينهما اللي بين السماء والأرض أدخل الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وما تحت الثرى اللي هو تحت الأرض إلى آخر نقطة فيه. يبقى إذا الملكية هنا ملكية تمتد من العرش إلى أسفل شيء يستطيع الإنسان يصل إليه أو أي شيء مما يعلمه الله ولا نعلمه نحن. له ما في السماوات وما في الأرض وبينهما وما تحت الثرى. ثم قال وإن تجهر بالقول فإنه إيه؟ يعلم السر وأخفى، على اعتبار إن هو ملك فوق عرشه، ما فيش شيء في المملكة يخفى عليه زي ما بيحصل في ملوك الدنيا، يبقى هو ملك على العرش وتدبير الأمر لغيره، هو ما يعرفش إيه اللي بيحصل في المملكة بتاعته ولا إيه اللي بيحصل في الناس، مع إن المفترض إن الملك يلم بكل التفاصيل الخاصة بالمملكة ويسأل ويتقصى، ده الكلام ده كبشر. لكن اللي بيحصل ده حتى لو كان ملك مثلا بياخد تمام كل يوم ويطمن على الناس وينزل بنفسه عشان يشوف، فينا احنا كمان ده ما بيحصلش، في الغالب يقولوا كله تمام، كل حاجه ماشيه مظبوط، كل ما بنسمعش كله تمام كله مظبوط، انما في قلق تبقى مشكله دي كل الوزاره تتغير في كلمه زي كده ولا حاجه. لكن اللي بيحصل انه بيحاول بقدر المستطاع ان هو يحيط بمملكته علما، واحيانا بعلم قاسي. لكن احنا بنقول الكلام ده عشان نفهم به قياس الاولى، يعني اذا كان ده صناعه المخلوق. فالذي له الملكيه ان صنع الشيء واخترعه، فكون ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة وكتبها وشاء كونها، وله الخلق وحده وله القدرة والتقدير وهو على كل شيء قدير، يبقى له العلة في استحقاق الايه؟ الملك. طيب خليكم معايا. العلة الثانية في استحقاق الملك، ودي مهمة جدا برضه انكم تفهموها، دوام الحياة. دوام الحياة. يبقى العلة الأولى ايه؟ صناعة الشيء وإنشاء، والثانية دوام الحياة. إيه المقصود بدوام الحياة؟ دوام الحياة يوجب انتقال الملك من الميت إلى الحي. دوام الحياة يوجب انتقال الملك من الميت إلى الحي. يعني نقول مثلا في الإرث، شروط الإرث أربعة، ها؟ التحقق من موت الوارث، ثاني التحقق من حياة الوارث ولو بلحظة، خد بالك ازاي؟ دي أول أبرز الشروط اللي فيها يعني، وجود إرث، لأن لو ما بنملكش حاجة هتورث في إيه؟ والحاجة الثانية لازم الإسلام، لأن مفيش تورث للمسلم كافر. دي في الفقه موضوع الإرث. لو اتنين في حادثة عربية اتقلبت ولا حاجة، فخدوهم المستشفى، هما اتنين اخوات بس كل واحد له ولاد، فالدكتور كتب الساعة 5 توفي الأخ الأكبر، الساعة 5 ودقيقة توفي الأخ الأصغر. أما نيجي نورث الحكاية ده هنعملها ازاي؟ اللي هيورث التاني مين؟ الأصغر هيورث الإيه؟ الأكبر، وأولاد الأصغر هيورثوا الأصغر. يعني الوقت الحياة ده بكام؟ دقيقة واحدة بس. فيوجب انتقال الملكية بحق الحياة، وهكذا يحدث التوارث بين الناس لدوام الحياة، لأن الحي بيرث الإيه؟ الميت، مش كده برضه؟ طيب إذا كان الأمر، خلي بالكم معايا، ده لما يكون عنده ملك، يعني كان ملك انا برضه مجازي. طب لما تنظر للمسألة دي وبعدين ربنا يقول لك كل من عليها ايه؟ من أسمائه الحسنى الوارث، اسم رب العزة والجلال. شوف بقى هنا، كل نفس ذائقة الموت، يعني ملكك هيروح وهيورث الحي القيوم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وده كل معاني ينبغي الإنسان يتفكر فيها. يا أخي أنت بتدور على إيه؟ عايش في الحياة إيه؟ همك إن أنت تجمع قد إيه؟ ليه؟ لما تلاقي واحد كل همه ده بتقول يعني أصابه السعار في طلب الحياة، وممكن يكون مريض بالكبد وعنده المرض وعنده امراض الدنيا كلها وهيموت بعد لحظات، يعني ممكن نفسه ما يكفيش ان هو يواصل عشان يصل الى شيء من هذا الملك. لكن ما نظرش ابدا الى معاني الربوبيه والى انتقال الملكيه، وان اللي هيورثه هيدور برضه على مصلحته، مش هيدعي لك دعوه الله اعلم. فانت دور على اللي يدعي لك دعوه كويسه، العمل النافع اللي هيبقى بعد موتك، تعمر اخرتك قبل دنياك، وحاول ما تاخدش من الدنيا الا اللي تكفيك انت. وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذريه ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ فلا تقل لك انا بلم قرشين للعيال ما اسيبهمش كده، وبعدين عايز يحشر نفسه حتى في في في, في مصير الاولاد بعد ما يموت، يقول لك فلان ده اديله قد كده وفلان ما تدلوش قد كده، انت مالك؟ وصي وصيه خير وخلاص، وسيب الامور للشرع. يقول لك اصل الواد ده ما يستاهلش، الواد ده هيكره بعضه بعد كده. لكن لاحظوا معايا ان المعاني دي كلها مترتبه على عدم فهم العقيده او توحيد رب العزه والجلال كما ينبغي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إلى أن قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. لما أنت تنظر إلى هذه المعاني كده بدقة تجد أن القضية فعلا ما تستاهلش. إن الملك دوت إن كان رب العزة والجلال فينبغي أن أسلم أنه الرب، ومعنى الربوبية السيد يعني ما تلاقي واحد مثلا له الملكية بهذا الشكل. خلينا نقول بشر، واحد عنده أرض أو عنده قرية كبيرة جدا يملكها صاحبها، فلما تيجي تسأل يقول لك اللي في البلد دي مين؟ لك شوف الكبير بتاع البلد فلان، خلي بالك اداله وصف الكبر، الكبير بتاع البلد فلان هو سيدها، هو اللي في ايده الامر والنهي في البلد دي، فتروح له على طول هات من الاخر. انما هتروح لفلان وفلان ده لا يملك له راس، ده راجل غلبان، ده صاحب الكبير بتاع البلد ده عاطيله فدانين ارض يشتغل فيه، فانت رايح له عشان ايه؟ روح للراجل الكبير نفسه. مش ده اللي بيحصل بين البشر؟ يعني هذا ألا يحتم علينا أن نفهم حقيقة التوحيد؟ إذا أراد الشخص أن يرجع يرجع إلى رب العزة والجل مباشرة على اعتبار أن الملكية له فهو الذي صنعها وخلقها، وأن الملكية له لأنه الذي يرثها. وراثة الخلائق ستعود الحق سبحانه وتعالى عندما يقول لمن الملك اليوم بالله الواحد القهار. ومن هنا جت معاني كتير بقى في مسألة الحياة، يعني مثلا ربنا يذكر الحياة القيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلما يذكر الحياة القيومية يقول بعدها له ما في السماوات وما في الأرض، مش كده؟ طيب طالما ثبتت الملكية هننتقل للملك على طول. دلوقتي احنا اتكلمنا في قضية الملكية، نرجع للملك. الملك يختلف عن الملكية، وانا قلت كده المره اللي فاتت، احنا عرفنا دلوقتي حق الحياه او حق التملك سببه ايه؟ صناعه الشيء وانشاءه او ايه؟ دوام الحياه، ده اللي بيجي بالتملك. فمن هذه الجهه ربنا سبحانه وتعالى حي قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، فحق الحياة إن كل ما سوى الله يفنى والله تبارك وتعالى حي لا يموت. يبقى الملكية له من جهة الاستحقاق. نجي للملك بقى، الملك بيتعلق بإيه؟ بإدارة الخلق بحكمة وعدل في تدبير هذه الخلق. يعني أقول لك مثلا واحد ولله المثل الأعلى وصاحب الأمر في بلده، هو اللي مالك كل شبر فيه، وبالرغم من هذا لا يظلم أحدا من الناس، بل إذا فعل فعلا فيفعله لمصلحته لا لمصلحة تعود عليه. وإن كان البشر ما بيعملوش كده، يعني ما فيش واحد من البشر يقول لك أنا هخلي الناس تشتغل واسأل عليهم ومصلحتهم واجهد نفسي واتعب نفسي عشان خاطرهم، لا ده انت بتشتغل عشان تاخد قوتك عشان المحصول اللي هيرد عليك دي، ده اللي بيحصل. انما في الغالب لما تلاقي واحد بهذه المعاني الساميه سبحان الله، يعني ايه ربنا يكتر من امثاله، ده راجل بيشغل الناس، راجل ما بيظلمش حد، راجل في وصفه كذا وكذا، وتقعد تمدح فيه، ده لو عمل بس ايه حاجه بسيطه، شيء بسيط. فما بالك بقى لما يكون فيه قمه العدل والحكمه والتدبير وما فيش فيه ظلم الى غير ذلك. انت هتقول والله انا لا اختار احدا سواه ان يكون اميرا علي او حاكما علي او ملكا علي، بل الواحد ساعتها اللي زي ده يا اخوانا، لما نقول مثلا في واحد ده بيعرف بايه؟ بالمقام المحمود، لان معنى المقام المحمود هو الذي يحمد فيه الشخص بفعل الخير للغير وليس لنفسه. تفسير المقام المحمود كده، الذي يعرف فيه الشخص بفعل الخير للغير وليس لنفسه مقام يشتهر فيه بأنه يفعل الخير من أجل الآخرين. قلنا بالنسبة للمقام المحمود هو الذي يحمد فيه الشخص بفعل الخير للغير، فهذه المكانة أو هذا المقام الإنسان دايما بيسعى فيها، هنقول بيسعى في مصالح الناس، فيروح لفلان يقول لك ده راجل طيب وقته مش له بيخدم فيه الناس، إذا وصل إلى هذه المكانة واشتهر يبقى له مكانة أو مقام محمود. واللي زي ده بقى عزيز، وسمي المقام المحمود، سمي المقام المحمود لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لأن الشفاعة فيه لسائر الخلق في بدء الإذن بالحساب. النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة فيها ليست لأمتي فقط، ولكن كل الناس ينظرون فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن يريحهم من مكانهم هذا، إذا غضب الحق غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فالتعرفين طبعا بيروح آدم وآدم يحل على نوح ونوح يحل على إبراهيم إلى آخر ما يصل، بحيث أن كل الناس اللي راحوا لآدم كله يروح لمحمد صلى الله عليه وسلم. ساعتها لما أقول أنا لها ليبين معاني التوحيد وكيف ينال الإنسان فضل ربه من خلال توحيد العبودية في سجوده صلى الله عليه وسلم أمام الناس كلهم، يخر ساجدا تحت العرش ويبين للجميع أن فضل الله لا يمكن أن ينال إلا بمثل هذا اللي كان مفروض أنهم يعملوه قبل كده، مع شروط الشفاعة التي تعلمونها، إذن الشافع، إذن المشفوع فيه، إذن نوعية الشفاعة، الشرط أن يكون كله على التوحيد الشافع والمشفوع فيه إلى آخر ما ذكر. فإن كان الشخص صاحب الملك اللي له الملكية يقوم أيضا بالتصرف في ملكه أو في ما يملك من أجل صلاح الآخرين وليس لصلاحه، بنقول على دليل قمة المعاني السامية، قمة الصفات الحميدة، هذا في الشأن مخلوق نادر أنك تلاقي أصلا. يعني ما تلاقي مثلا في عصر عمر بن الخطاب قاعد 24 ساعة في خدمة الناس، وهو ربما لا يأخذ من الناس شيئا، يعني ما فيش من يعني كل عمل واحد زي عمر بن الخطاب وكذا أيام الخلافة الرشيدة أنهم قاموا على خدمة الأمة، إنما واحد منهم مثلا جمع له كم مليون كده ولا بتاع في جنبه ولا حاجة، خد بالك إزاي ما حصلش الكلام، هو نفسه بقى يعني يحاسب نفسه فيما يأكل وفيما يشرب لعل يكون ده من بيت المال، ولذلك خلدت ذكراهم وكتبت في التاريخ وأصبحوا نماذج بشرية رائعة جدا جدا. هذا في وصف المخلوق، فما بالك بقياس الأولى إذا نظرنا إلى معاني الربوبية. هل نرتضي ملكا للكون يكون على العرش سواه؟ هذا المعنى بالنسبة للسواء على العرش. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى له الملكية وله التصرف في مملكته بحكمة وتدبير، خلق وقدرة وتقدير، وأيضا حكمة وتدبير في الأمر، ما في الظلم، والسماء رفعها وضع الميزان، قمة الحكمة بين السماء والأرض، يبقى هو الملك. ونحن نعلم أن أي ملك نرتضي ننصب على عرشه، وبقى له عرش، بقى له مكانة، إذا كان ده في حق المخلوق يبقى تيجي تجدله بقى في الاستواء على العرش ليه وتقول استوى معناها استولى وما فيش استواء على العرش، يبقى القضية مش متعلقة بتوحيد الصفات بس، لا، يبقى نفي الاستواء على العرش هيترتب عليه معاني أخرى في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية يلزم منه أن تفرد الله عز وجل بالملك والملك من مع بعض، وأن تفرد الله بالخلق والقدرة والتقدير، وأيضا بالإيه؟ بالحكمة والأمر والتدبير، لازم كده. يبقى العملية مرتبطة مع بعض، توحيد الأسماء والصفات شابك في توحيد الربوبية لا ينفصلان ولا ينفك أحدهم عن الآخر. واللي بينفي الاستواء في باب الصفات هيأثر في تحت الربوبية. إذا كان أنت بتقول إن ربنا ماشي على عرش، لا لا إله إلا الله، أمال مين الملك؟ هقول لك ملك من غير عرش؟ ده احنا عندنا نقول ملك من غير عرش، ده لو كان هو الملك ومن غير عرش شكلها مش مقبول. ايه رأيك اخوانا، تنفع هنا فينا كبشر؟ اذا كان ده في حق المخلوق نقص، يبقى نفي الاستواء في حق الخالق من باب ايه اول. ولذلك هنا في نقطة عايز اقول لكم عليها جميلة جدا، انا جبتها من سورة النمل. سورة النمل ورد فيها ذكر العرش اكثر من 10 مرات. لاحظوا معايا في القصة دي، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الإيه الهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأسبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها إيه. خلي بالك الهدى بيقول لها عرش عظيم، فالعرش دلالة على قوة الملك، دلالة على قوة الإيه الملك، فذكر العرش. معنى ذلك تفهم هو دايما في حق المخلوقين صاحب العرش له الأمر في المملكة ولا يلزم لكل الملكية، لأن الملكية بتاع ناس كتير، إنما العرش بيبقى لتدبير الأمر فقط. ممكن ساعتها واحد يعني أحيانا تيجي تبص لك الأرض دي تبع الأمير فلان والأرض تبع الأمير فلان والأرض تبع الأمير فلان، فلما تلاقي الأرض كلها بقت بتاعتهم أخبالك إزاي أصبح لهم الملكية والإيه والملك والناس ولا لهم أي لازمة خالص. بس الكلام ده يعني بيبقى دايما بظلم وافتراء، ما حدش بيعمل الكلام ده بعدل. نادر لما تلاقي واحد يبقى له الملك، يا إما له الملك أو الملك، فإن كان له الملكية. ودايما حتى اللي بترشحهم لما تيجي تشوف المسألة دي بص كده بنظرة كده تفهم منها الحكمة في الحياة، إن دايما اللي بتلاقوهم وزراء والناس اللي بياخدوا المناصب الكبيرة أصحاب المكانة والملك، يكون عنده مصانع كتير، راجل غني جدا جدا. إنما واحد كده غلبان يطلع ويمسك بتبقى صعبة أوي الحكاية دي، خد بالك إزاي؟ هتلاقي أصل أقول لك بقى راجل شبعان مش محتاجكم، خد بالك إزاي؟ الغالب بيبقى كده. لكن أيا كان خلينا نرجع للنقطة دي، ولها عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وده هنرجع لها لما نتكلم على الفرق بين القضاء والقدر إن شاء الله عز وجل قريب، يعني جاز المحاضرة اللي جاية واللي بعده. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش الإيه؟ بكم مرة دلوقتي؟ بس خلي بالك هنا توحيد الهدهد، الهدهد السلفي الموحد، الهدهد ده عقيدته عقيدة سلفية. ليه عقيدة سلفية؟ لأنه أثبت ولم يعطل، ووحد ولم يشبه، فقال شتان بين عرش وعرش، فأثبت عرش الله واستواء الله على عرشه واستواء بالقيس على عرشه، فلم ينفي الواقع ولا الحقيقة، وفرق بين استواء الله على عرشه واستواء بالقيس على عرشه. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، سبحان الله. حتى إن هو هنا أشار إلى فرق دقيق بين القضاء والقدر، صعب إن حتى واحد يكون من اللي بيتكلموا في مسائل الدعوة إن يدرك الفرق اللي قاله الهدهد بين قضاء الله وقدر. خلينا نكمل. قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا إلى آخر القصة. لما وصل إلى الكتاب قالت يا أيها الملأ إن ألقي إلي كتاب إيه كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأكون مسلمين. المهم قالت هبعث لي، ثم أنت عارفين القصة. فلما جاء سليمان قال إيه أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. خلي بالكم اللي قال أثناء استعداد سليمان لغزوهم وحربهم إن لم يأتوه مسلمين صاغرين، سليمان طلب منهم حاجة، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بإيه؟ دي رقم كم في سورة النمل؟ 3. إيش معنى العرش؟ خليكم معايا. قال الذي عنده، قال عفريت من الجن أنا آتيك به، يبقى كده رقم كم؟ 4، قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه خمس تقوين أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. كم الوقت؟ ستة. عدوا معايا عشان ما غلطش. قبل أن يرتد إليك طرفك. ودي قضية منافسة بين عباد الله الصالحين وبين العفريت بتاع الجن دي. هي على أن واحد لو دعا الله عز وجل ممكن ربنا يستجيب، لأن احنا استعنا بالله في إيماننا وقوتنا، إنما الجن هيعتمد على عضلاته وقوته في أنه يجيبه ويرجع قبل أن تكون المقام. قل لا، احنا لو اعتمدنا على الله عز وجل فالله قادر من فوق عرشه أن ينقل عرشه إلى، وده اللي حصل بالضبط، إلى سليمان. طيب، قبل أن يرتد إليك طرف. فلما رآه مستقرا، رآه دل هو العرش، يبقى رقم كام؟ سبعة. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، من كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها كده كام الوقت؟ ثمانية عظيم. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا إيه عرش. أصعب شيء بقى على الملك إن ينزل في عرش، لأن زوال العرش معناه زوال الملك، وبعدين دي مفاجأة. إيه العرش ده؟ العرش ده بقى له هيبة جامدة، وطبعا مش أي عرش، ده العرش عظيم دايما. وإن كان الكلام ده الأيام دي مش زي زمان طبعا، يعني العرش يرصع بالجواهر، خد بالك إزاي بقى في قدامه حرس. دلوقتي طبعا مش حرس، بتبقى عربيات مرسيدس فخمة كده، العربية 8 مليون ونص ولا حاجة، خد بالك إزاي. ده كله من لوازم العرش برضه. أصل واحد يقول لك إيه الفايدة من الحملة؟ يقول العرش له حمل، الذين يحملون العرش ومن حوله، ما لو كانوا يحملون العرش يحملوا ربنا. قلت سبحان الله، يا أخي تقيس الحق بقياس مسألة لا يجوز قياس التمثيل، وإنما بقياس الإيه الأول. إذا كان حملة العرش كمال بالنسبة للمخلوق، يبقى بالنسبة للخالق من باب إيه؟ وهو الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش بقدرته. يعني الأمر هنا من لوازم الملك وتوحيد الربوبية للخالق سبحانه وتعالى الملك. إن الحكاية يقول لك لا، ده بدأ يقيس الخالق على المخلوق. لا، القضية مش كده، معاني الربوبية أبعد من ذلك. نكروا لها عرشها، عشان عرشك زي ده ولا هو ده ولا لا؟ فيقول والله ممكن يكون زيه. خد بالك إزاي؟ زيه. هي طبعا مش متوقع إن هو. هي طب تاهت عن عرشها اللي ما سبتوش ولا لحظة من يوم ما نصبوها ملكة على العرش. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك. العرش هنا يبقى رقم كام؟ ها صحصح معايا، تسعة. قالت كأنه هو، يبقى عشرة ولا 11 كده؟ ها عشرة هكذا عرشه. قالت كأنه ايه هو كده، يبقى 11 ولا 12 كده، كأنه هو. عدوا معايا 11 ولا 12، يا حكايه بقى ولا ايه؟ 11. خلينا نحبس. طيب لسه ما خلصناش. سليمان بقى لما جاءت وضلت عن عرشها، وبالتالي ضلت عن ملكها، واصبحت ذليله بين يدي سليمان بضياع عرشها، قيل لها ادخلي الصرح. الصرح هنا بقى عرش سليمان، ما سماهش عرش، سماه ايه؟ صرح. فلما راته حسبته لجه. سليمان عليه السلام هو عمله من قوارير، ممرض من قوارير زي الزجاج البلوري اللي هو تشوف الميه من تحته، فتحس كان الايه العرش ده الزجاج اللي هو اللي شايف انت بتشوف منه الميه ديت. لو واحد ما عندوش فكره والميه كثيره جدا جدا، هو ليه اتخذوا على الماء؟ سليمان ليه اتخذ العرش على الماء؟ لان اولا من اسباب العظمه في الملك ان العرش يبقى على الماء. ولذلك ابليس اول ما نزل من السماء نصب عرشه فين؟ ليتشبه بعرش الله على الماء في السماء. حتى الجماعه القدامى، جماعه الاقطاعيين وكده والناس الكبار، لما يجي يبني قصر يبني فين؟ على الماء. وفرعون نفسه لما قال اليس لي ملك مصر، ملك مصر، ملك مصر وهذه الانهار ايه تجري من تحتي. شوف سبحان الله، ان الخصله ديت الإنسان إن لم يوحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته سيتشبه بالله عز وجل. لازم تبقى عبده هو رب، ما كانش كده بيحاول إن هو يصل إلى معاني الربوبية، ومعاني الربوبية اللي بيستعلي فيها هو نفسه من غير ما يقصد يبني عرشه على الماء بإيحاء من الشيطان اللي نصب عرشه على الماء، وكل يوم ياخد التمام وهو عرشه على الماء، يبعث سريان من المكان بتاعه كل يوم يدوله تمام هناك في العرش بتاعه اللي على الماء، انتوا عملتوا ايه، عملت كذا وكذا الى اخر ما تعلمون مما ورد في الصحيحين. طيب انه صرح، قيل لا ادخل الصرح، يبقى الصرح هنا رقم كام؟ ها 12. فلما راته 13، حسبته 14 لجد وكشفت عن ساقيه، قال انه 15 صرح 16 ممرض من قوارير، عشان يقول لها اذا كان عرش ده اللي عرشك ما يجيش فيه حاجه وانا ملك عليه وقد رايت بعينك ما فعلناه بعرشك فكيف بعرش ملك الملوك اللي انا خضعت له والملك ده كله وهبني اياه لطاعته، عشان كده دخلت الاسلام على طول. لكن يعني اذا كان واعد العرش بتاعه بالشكل ده، هي واقفه ومفكر ان هي ده حدثت الميه فرفعت كشفت عن ايه؟ عن ساقيه، هو معمول من ازاز باللوري. فسبحان الله. اذا احنا عايزين نقول دلوقتي ايه؟ ان قضيه توحيد الربوبيه ارتباطها بالاستواء على العرش اكبر من الحديث في قضيه الصفات. يعني مثلا ما لهاش علاقه بس بالصفات، لا ده اساسها المتين في توحيد ايه؟ الربوبيه. عرفتوا بقى ان المذهب السلفي مش مذهب يقول لك بيتكلموا في قضايا لا يبنى عليها عمل. احنا هنستفيد ايه لما الامه زي ما واحد يقول لك هنستفيد ايه لما الامه تغير 21 اسم؟ طب لو عملنا الاسماء الجديده ايه اللي هيتغير يعني؟ اخد بالك ازاي؟ شوف الكلام العجيب اللي ان دل فانما يدل على خلو القلب من فهم حقيقه التوحيد. لو فاهمينها كويس ملوش كلام. ده دين، ده دي عقيده. إذا كانت الأمور كده في باب توحيد الأسماء والصفات، يبقى الحديث عن عرش الله عز وجل وعن أثر الإيمان بعرش الله وعن معاني العلو اللي هو علو الفوقية وعلو الشأن وعلو القهر، الحديث عنها والكلام فيها على المنابر وغير المنابر من أشرف الذكر، لأنك تذكر الحق سبحانه وتعالى. حياتك كلها تبقى مملوءه بذكر الله عن عن عن طريق فهم كتاب الله وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قضايا التوحيد. فالناس تفهمها تتأثر بها ترجع إلى الله عز وجل. القلب يخشع عندما يسمع مثل هذه المعاني. إنما تتكلم تقول لك أنا عايز أبين الأحكام الشرعية. طب أنا ببين أحكام شرعية للناس والناس قلبها خالي من اعتقاد. أنا لما أتكلم واحد يتأثر ويبكي وبعد شوية يطلق لحيته ويقصر ثوبه زي ما احنا بنتمنى أن يكون على السنة، والراجل ما ترباش على العقيده بفهم كويس جدا، مرة تزعل ويقوم سبب لها الدين. والله ده بيحصل. ليه؟ لان التزامه اصلا التزام سطحي. احنا عايزين واحد صاحب عقيده لسانه يتقطع قبل ما ينطق كلمه الباطل او يكذب، يقول لك لا. صاحب العقيده دي هو اللي وزنه يعني يقدر بالذهب. انما مساله ان احنا نقول لك يلا معلش نقعد مع الصوفيه ونقعد مع الشيعه ونلم ونجمع ونعمل، الامه لن تنتصر بهذا ابدا. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على معاني العقيده، على معاني التوحيد، فلما فهموها وامتحنهم الله عز وجل فتح لهم الدنيا بما فيها ونصرهم على من سواه. انما اللي بيحصل الامه الاسلاميه ما انت شايف فيه الواقع بتاعه، واقع مر وأليم. يبقى الحديث في توحيد الله وفي قضايا توحيد الأسماء والصفات والقضايا في توحيد الربوبية وهذه المعاني اللي بعضنا بعض الناس يقول لك من إخواني يقول لك على ده تسليس. تسليس إيه اللي بتتكلموا عنه دي؟ طيب طولت عليكم معلش. ارتباط هذه القضية في العرش بقى، ربنا سبحانه وتعالى وصف العرش بأوصاف تدل على معاني الربوبية وعلى الملك والملك والملكية، الكلام ده كله بالنسبة لرب العزة والجلال. فذكر في أوصاف العرش ما لم يذكره في شيء من الخلق، ولذلك أفضل الخلائق على الإطلاق عند رب العزة والجلال العرش. أفضل الخلائق العرش، أول المخلوقات المعلومة لنا. احنا ما نعرفش حاجة غير ما تسألنا قبل السماوات والأرض زي ما قلنا في الأول، إيه اللي كان موجود؟ العرش والماء. طب قبل العرش والماء خلاص علمنا وقف باطل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إيه؟ بما شاء. طيب عرش الله عز وجل أعلى الخلائق، أعلى شيء في المخلوقات، ودي برضو من الأوصاف اللازمة للعرش، إن عرش الملك وعرش ملك الملوك. يعني فرعون بيتخذ قصر مثلا ويعمل على الماء ويبقى في مكان مرتفع يشوف فيه الآخرين، ده وضع الملوك بتاع الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، جعل عرشه فوق الماء اللي فوق السماء، مش كده وبس، جعله سقف الجنان. حديث البخاري، من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قيل يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يا الله، ربنا يجعلنا من أهل الجنة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. يبقى عرش ربنا فين؟ ها؟ هو هيقول لك إيه؟ فوق الماء. أنا ما أعرفش موقع العرش بالنسبة للماء لأن النص هنا مش باين، إنما اللي أعرفه بنص الحديث إن سقف جنة الفردوس العرش. يبقى إذن العرش اللي هو ما فيش بعده غير الخالق سبحانه وتعالى، ليس بعد العرش خلق، ما فيش إلا رب العزة والجلال. واحد يقول لك إزاي وما إزاي ونتصور ما تصور، إحنا طبعا في أصول العقيدة فهمنا القضية كويس، ما يحتاجش إن إحنا نتكلم كتير، ما نعرفش الكيفية إيه. فهو سقف الجنان فيه درجات، ودرجات منفصلة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والإيه والأرض. أعلى واحدة في الدرجات أوسط الجنة وأعلى الجنة. فواحد يقول لك إزاي يكون أوسط وأعلى؟ أولا الكيفية ما نعرفش زي ما نقول، لكن هذا غير مستبعد في إن إحنا نفهم المعنى من خلال القياس الأول. نقول لك مثلا الشكل الهرمي، الهرم لو انت وقفت فوق سطح الهرم الاكبر بتاع خوف وخفرع ومنقرع والناس دول، الهرم الاكبر اللي واقف فوق صحيح ان المسافه فوق اصغر من اللي تحت، لكن اللي واقف فوق بيبقى وسط وايه واعلى. طب لو قلبته بقى بحيث يبقى الجزء الصغير تحت والقاعده العريضه تبقى فوق، اللي واقف فوق القاعده برضو من فوق لما يكون مقلوب هيبقى وسط وايه واعلى. يعني حكايه الوسطيه او العلو، لك ازاي اوسط ما يكون وسط بمعنى اخير وافضل، لا يمنع برضو ان اللفظ يراد به الامرين معا، خبالك ازاي. فاذا الفردوس وسط الجنه واعلى الجنه وفوق عرش الرحمن، ده بنص كلام النبي عليه السلام، وهذا يعني ان ربنا يقرب اليه اولياءه والموحدين من خلقه. لأن اللي قريب قوي لما نيجي نسأل ربنا سبحانه وتعالى الجنة نقول اللهم إني إيه أسألك الفردوس الأعلى، على اعتبار أن هو دايما كده أن ربنا سبحانه وتعالى يقرب منه من شاء من خلقه من أوليائه وأحبائه. أما أهل، ولذلك كانت النار في أسفل السافلين، ما احناش عارفين طبعا مكانها فين، انه في الارض السفلى. طب الارض السفلى نظامها ايه ووضعها ايه؟ ما نعرفش الكيفيه فيه، لكن خلي بالك ان النار مش زي الجنه. النار مسكن للاعداء ومسكن الاولياء فين؟ في الجنه. وافضل الاولياء والرسل الانبياء بيبقى موجودين فين؟ ها؟ في الفردوس الاعلى، اقرب ما يكون من رب العزه والجلال. لعل المعنى يكون واضح الان في مسألة بعد الكافر وقرب الايه المؤمن. طيب عرش الله له حملة وله قوائم، ودي من أوصاف الكمال بالنسبة للعرش، وأيضا من أوصاف الكمال رب العزة والجلال. عرش الله يهتز عند عظائم الأمور. فواحد يقول لك بيهتز إيه يا شيخ الكلام ده؟ ده تشبيه. لو قلنا أنه بيهتز، لا، يعني الرسول لما قال الكلام ده عليه الصلاة والسلام ما كانش عارف أن ده تشبيه وانت عرفته؟ ها؟ يعني ما شاء الله فهمك وصل إلى أن اهتزاز العرش يبقى تشبيه، والرسول قال الكلام ده كله من غير ما يقول لك لا. طب احنا من ناخد الأحاديث دي ليه؟ الأحاديث دي أحاديث البخاري ومسلم، الحديث اهتز العرش عند البخاري حديث جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. يقول لك اهتز ازاي يعني؟ كلمة ازاي دي برضه يعني بحث عن كيفية، مش كده؟ فكلمة ازاي ما بحث، أنا ما اسألش عنه، اهتز اهتز، ما كيفية اهتزازي الله أعلم بكيفية ذلك، أنا ما شفتهاش ولا في مثيل عشان أقول لك شباب. طيب أيضا الشمس تسجد تحته، لما الرسول قال أتدرون أين تذهب، يقول أبو ذر الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. إزاي بتسجد برضو من عرش؟ أثقل الأوزان عند الله عز وجل، بس أقول لكم على مكانة العرش عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ملك تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش إيه؟ استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ملك فوق عرشه. فلازم تعرف مواصفات العرش كويس عشان تعرف أوصاف الملك، لأن ده هيخلينا نفهم أو نتحدث بعد ذلك عن أمور في التدبير الشرعي. إذا كان ده الملك، وملك موصوف بأنه لا يظلم أحد من أحدا من خلقه، وقمة المصلحة هتعود عليك والنفع منه يعود عليك لا لمصلحة تعود عليه، ونعمه ظاهرة لا تحصى ولا تعد، يبقى ليه أنا ما سلمش نفسي له لله عز وجل بحيث أن كل صغيرة وكبيرة في حياتي أرجع فيها إليه، اللي هو توحيد إيه؟ ها؟ العبادة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لأننا ما فهم العقيدة صح، هو فيه أفضل وأكرم وأعظم من رب العزة والجلال، أتخذه معبودا أتوجه إليه بقلبي وبحبي وبجواري. ما أنا لو فهمت الكلام ده كويس، ما هو أنا شايف أهو اللي بيحصل إيه والواقع إيه، الغلاء والشقاء اللي عايش فيه الناس. إحنا وإحنا جايين في الطريق كانت أكتر من نص ساعة وإحنا واقفين العربيات داخلة في بعضها كده، لو عسكري واقف بس يقول لي ده واقف عندك ده عدي عشان ينظم السير، ما هنتأخرش نص ساعة دي. والناس بقى خلاص هيتخنقوا. لا، يبقى أنا ليه؟ يبقى خوفي يرتبط بالمخلوق ولا يكون من الخالق سبحانه وتعالى. يبقى الواحد همه في إرضاء المخلوق وليس في إرضاء الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. معلش، عرش الله يظل من شاء من خلقه تحت ظل عرشه، أثقل الأوزان عند الله عز وجل. أنتم عارفين الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. جويرية بن الحارث، سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضاء نفسي وإيه زينة عرشي ومداد كلمات. ما فيش حاجة توزن عرش الرحمن، نعرفش. الواحد يقول لك إزاي توزن يعني؟ الله أعلم كيفية، نعرفش. من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه. يبقى حديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل المقصود بالظل هنا من ظل ربنا، ظل الإيه؟ العرش. بس واحد يقول لك من أوصاف ربنا الظل، يا أخي الحديث الثاني وضح أهو، يقول لك أهو. والحديث رواه الترمذي وصح الشيخ الألباني، يقول فيه أهو من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. يبقى الظل هنا المقصود ظل العرش، وهو زي ما قال الشيخ ابن عثيمين أحد الإخوة سألني امبارح على السؤال دوت، قال إن الشيخ بيقول ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة للعرش. والظل هنا من إضافة مخلوق إلى مخلوق، لأن الظل ظل العرش والظل مخلوق والعرش مخلوق، فهو من إضافة مخلوق إلى مخلوق. والله يخلقه يوم القيامة، يعني العرش مخلوق وما كان من العرش من أوصاف أيضا مخلوق، زي ما نقول إنسان مخلوق وأوصافه برضو مخلوق. طولت عليك ولا إيه؟ كان ولا يزال على الماء اللي هو العرش. كان ده الدليل عليه في قول الله تبارك وتعالى وكان عرشه على الإيه؟ على الماء. طب ولا يزال نجيبها منين دي بقى؟ حديث البخاري حديث أبي هريرة إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص ما في يده من الخير. ثم قال وعرشه على الماء، وعرشه على الإيه؟ على الماء. يبقى فوق السماء السابعة الماء والعرش فوق الماء، كان ولا يزال على الماء. وإحنا قلنا كمان في معلومة أذكركم بها ما تنسوهاش، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ أنا شك إن الحاضرين ما سمعوش الكلام ده قبل كده. ما الفرق بين العلو والاستواء؟ نقول العلو وصف ذاتي لرب العزة والجلال، وصف كمال لا يتعلق بذاته. لكن الاستواء وصف فعل لرب العزة والجلال. الرحمن على العرش إيه؟ طب واستوى فعل، ها؟ فعل، ما نعرف إنه فعل، فعل ولا وصف فعل؟ قولوا فعل. ليه؟ ليه هو فعل؟ لأنه ارتبط بزمن وارتبط بالمشيئة، فإذا ارتبط بزمن والمشيئة يبقى إيه؟ فعل، وإذا ارتبط بالمشيئة فقط وصف فعل، وإذا لم يرتبط بالمشيئة يبقى وصف زمن. ده الفرق بين العلو والاستواء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، ارتبط بزمن. يبقى الاستواء وصف فعل. طيب واحد يقول لك إيه؟ أنا عايز كمان فرق بين العلو والاستواء. هل يصح أن نقول كل استواء علو وليس كل علو استواء؟ صح ولا غلط يا أخوانا؟ اللي يقول غلط ده هتبقى مشكلة. كل استواء علو وليس كل علو استواء، صح؟ لأن المستوي على العرش يلزم منه أنه عال عليه، لكن العالي على الشيء لا يلزم أن يكون مستويا عليه. وأنا فاكر أقول لكم لو في واحد في الدور الثالث وفي كرسي موجود في الدور الأول، نقول عال عليه لكن ليس مستويا عليه، صح كده؟ لكن لو هو على الكرسي نقول عال عليه ومستوى عليه، مع فارق المثل ده، مثل يضرب بقياس ايه؟ ها؟ الأول، مش بقياس، لا، هذا المثل لا يضرب في حق الله بقياس التمثيل ولا الشمول، ولكن يضرب في حق الله بقياس الأول. إذا كنت أنا بفهم الفرق بين العلو والاستواء في المخلوق يبقى تفهمها في حق الخالق من باب أول. أصل واحد يقول لك طب وقبل استواء العرش؟ أصل واحد يقول لك استواء العرش صفة ذات لله عز وجل، غلط. قبل الاستواء العرش كان عال على العرش وعال على الماء وعال فوق كل شيء، لكن لما خلق السماوات والأرض استوى على الإيه؟ على العرش. اكتب سؤال. لا ده هو يكتب سؤاله، معلش انا اقول له يعني هو عايز يسال فالصوت مش هيوصل فمش هيتسجل، فاكتب السؤال وبعده. انا حاسس ان انا طولت عليكم، وان كان الكلام يعني لذيذ في الحديث عن توحيد رب العزه والجلال، نسال الله ان يجعلنا ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. وبعدين يا اخواننا في الاستواء على العرش، اثبات الاستواء ده عظيم جدا. ليه بقى؟ احنا لما نثبت الاستواء على العرش ربنا بيذكر العرش عند اعراض الخلق، خلي بالكم من المعنى ده، قل فان تولوا فقل حسبي الله. انت عارف ان تولوا يعني ايه؟ اعرضوا عنك ولم يؤمنوا بك وكفروا برب العزه والجلال وبأنه ملك على عرشه يستحق العبادة وحده دون غيره. إن تولوا فقل إيه؟ ها؟ يكفيني ربي، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، عليه توكلت. ثم قال وهو رب العرش الإيه؟ ليه ذكر العرش؟ أقول لكم ليه؟ إيش معنى العرش؟ إن أي مخلوق من المخلوقات لو أعرض الناس عنه بغيره، يعني افرض الناس كلها قالوا لا مش عايزينك، كل الناس قالوا لا، دول تغيرت وتغير ملوكها بسبب الناس كلها نزلوا في الشارع وقالوا لا مش عايزين، مش ده حصل في رومانيا ولا في حته؟ فاكرين الكلام ده اتغير؟ اي واحد من البشر ومن الملوك ان اعرض الخلق عنه غيروه، لكن لو اعرض الناس عن رب العزه والجلال وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان تولوا، شوفوا الايه بقى هنا اهو، فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل انا يكفيني، لان اللي هيعرض عنه ولو كل الخلق اعرضوا عنه هم اللي هيتغيروا، لكن هو مش هيتغير. ولذلك قال ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعز. ده الفرق بين الملك والعرش هنا والعرش هنا. فالعرش هنا بتغير، انما عند ربنا لا. شفت الاستواء على العرش واهميته في اثبات توحيد الربوبيه واثبات الملك واثبات تدبير الامر، وان تدبير الامر اللي هنتكلم عنه ان شاء الله عز وجل في الفرق بين، وده قضيه القضاء والقدر كلها مرتبطه بالنقطه دي، في التدبير، تدبير الحق سبحانه وتعالى، الفرق بين مشيئه الله وارادته، الفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، العلاقه بين قضاء الله وقدره وبين حكمته وشرعه في خلقه، وازاي يتم كمال القدره او تتم القدره مع كمال الحكمه، الربط بين هذين الامرين مع المنطلق اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في اوصاف الحق في المحاضرات اللي هي تعتبر السبعه فيهم. هنستوعب قضيه القضاء والقدر بشكل ايجابي وجميل جدا جدا. ولذلك اتمنى ان تصبروا وتحضروا توحيد الربوبيه يا اخوانا. الحديث فيه ليس كما كان يتصور البعض زي ما هو بيقرا في بعض الكتب وكده، لا، احنا بنركز على معان ستؤثر في حياتنا إذا استوعبها الإنسان، خصوصا بعد بيان قضية القضاء والقدر هتكون في أمور جميلة جدا جدا تستطيع أن تربط. أنا كتبت لكم كلام طيب إن شاء الله عز وجل في أنا ما لحقتش أقرأ كل المكتوب اللي أنا كتبته النهاردة، فبإذن الله تعالى المذكرة موجودة تقدروا إن كنتم ترجعوا. نجاوب على بعض الأسئلة بعدين لو في أسئلة ولا حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ أستحلفك بالله أن تصبر على هذه الفتنة الكبيرة التي أرى والله فيها الخير الكثير المحبوب إليك إن شاء الله، لكن ما الواجب على طلبة العلم يا شيخ حيال هذه الأزمة، أزمة العلماء في عدم قبولهم لقول الله ورسوله؟ وجزاكم الله خير. والله السؤال جامد شوية. هو طبعا لعله بيقصد قضية الايه؟ الأسماء. احنا يا أخي نحسن الظن بإخواننا، ونعلم أن القضية لو بانت لهم الحقيقة وعلموها، ويكون الشخص مجرد عن الهوى وعن الحسد وعن الأشياء الأخرى اللي هي من نوازع النفس، صدقني عمر ما في واحد في قراءة نفسه يخاف الله عز وجل ويجد الأسماء التوقيفية ويحاربها أبدا. لكن هي القضية زي ما نقول إن مثلا واحد ما عدناش معه عشان نبين له المسألة، أو مش عايز يعرفها من صغار طلاب العلم، ومش عايز يقعد مع الشيخ عشان يبينها، فده هنعمل فيه إيه؟ علاج المسألة في الوقت. طلبة العلم يعملوا إيه؟ عليهم البيان. أنتم مش عليكم أكتر من حاجتين، وده أصبح دلوقتي مش بس خاصة بالطلاب العلم اللي بيدرسوا معانا هنا، لا، عامة الناس هم اللي بيحاسبوا الوقت المشايخ، وهم في ورطة كبيرة جدا بسبب هذا الموضوع، بسبب الدراسة التي قمنا بها. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا وكشف لنا بخلال هذه الدراسة إن في 21 اسم ما وردش بهم توقيف فعلا، يعني دي حقيقة. لو واحد قال الاسم ده هو موجود في القرآن والسنة والنص اهو يجيبه، ده يبقى حد عظيم قوي، والواحد يقول له جزاك الله خير. بس الإشكال إن ما عندهمش، أو زي ما أخ كتب في جريدة الأسبوعية جريدة الأسبوعية يوم الاثنين اللي فات قبل الأمس نشر مقالة عن موضوع الأسماء نص صفحة، فكاتبين من يحسم بعد أن كاتبين كده بعد أن فجرها الرضوان من يحسم الخلاف بين العلماء في أسماء الله الحسنى. فكتب رأي الشيخ قاسم البدري واتكلم على كلامي أنا نقله من كتابي وقال ومن المعارضين الدكتور فلان وفلان وفلان وسمى أسماء بارزة جدا منهم رئيس الجمعية الشرعية في مصر. ثم قال الكاتب وتقال راح لهم وكلمهم قال لي جماعة الناس بيقول لكم فين الدليل على الواحد يرشن اسمه يقول كده وللأسف يقول والمعارض فلان وفلان وبكل أسف ده نص كلام ليس لدى المعترضين حجة ولا دليل. يعني المحرر نفسه اللي راح قال لهم دي بقول لكم دي مش موجودة في القرآن والسنة طالما الأسماء دي مدركة فطلعوه. أخذ بالك إزاي؟ أخذ بقى السؤال بتعرفوا ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج في إذاعة القرآن الكريم يتكلم الدكتور طه الدسوقي حجيش عن مسألة الأسماء ويسمي إنكار اسم الأسماء المشهورة إلحاد في أسماء الله، فنرجو توضيح ذلك. أظن المسألة مش محتاجة توضيح، أخذ بالك إزاي؟ شفتوا بقى إزاي؟ أهو يعني لما يكون أستاذ دكتور وبقول لك إن إنكار الأسماء المشهورة إلحاد. طب ده تقول له إيه؟ ها؟ وأنتوا درستوا من الأسماء دي ما وردش ولا الصحابة يعرفوا على الأسماء المشهورة ولا التابعين ولا ظهرت إلا في القرن الثالث الهجري. ده معناه إيه؟ إن واحد هيقابل الدكتور في الشارع ودلوقتي العيال الصغيرين عرفوه. يعني اللي في سنة ستة ابتدائي أولى إعدادي عارف إن الوقت فاهم القضية كويس إن أي اسم لازم يكون في القرآن والسنة وفي 21 اسم من الأسماء المشهورة مش موجود فتعالوا نروح نسأل الشيخ فلان ونحرجه. فيروح للشيخ يقول له يا شيخ الاسم ده هو طبعا الاسماء معروفه مكتوبه دلوقتي في الجرايد كنت سالتها اسم الرشيد موجود في القران والسنه. خد بالك ازاي هو فين الاسم ده؟ يعني من اسماء الله ولا مش اسماء الله؟ فشوف بقى لما عاد صغير كده يقابل الشيخ قد كده ويقول له دي من اسماء الله يقول له هات من القران والسنه والشيخ ما يعرفش هيقول له ايه؟ ده اللي عامل ازعاج لهم ان الناس دلوقتي بتروح تسالهم انتوا بتعرضوا في ايه؟ سيبكم من كلام الدكتور محمود والاسماء اللي جمعها الدكتور محمود، هاتوا لنا الاسم بنصه. جبتوا الاسم يبقى من اسماء الله، ما جبتوش الاسم يبقى بتضحكوا على الناس. احنا قبل كده كنا بنقول زيكم لان مش عارفين. فلما من الله علينا وقمنا بهذه الدراسه واصبحت الدراسه موثقه واعترف بها الازهر في ان هي فعلا دي الاسماء التوقيفيه. وحتى الان يعني النهارده كان الشيخ يوسف البدري بيكلمني قبل ما اجي لكم بحوالي نص ساعه. راح المجمع، مجمع البحوث. عشان يشوف المصحف عملوا فيه ايه؟ مصحف الاسماء والصفات والافعال تقدم لهم. انتوا عملتوا في المصحف يكون هترفضوه ولا حاجه تبقى مشكله. اخد بالك ازاي؟ قالوا لا الاثنين اللي جاي هنبدا في فحصه. وهيتخذوا قرار في المصحف. طيب ماشي. احنا بنتكلم ده دلوقتي القصه في ما يتعلق بالموضوع. هل فعلا الفتوى اللي طلعت من دار الافتاء ده كلام الشيخ يوسف ليه كده نصا؟ هل الفتوى اللي طلعت من دار الافتاء بتعبر عن راي المفتي؟ لان الدكتور علي جمعه اعلن في احد القنوات الفضائيه إن الأسماء المشهورة فعلا كلام الشيخ يوسف فيها صحيح. اللي لما أعلن الشيخ يوسف في أحد القنوات وقال له ما أنا هقدم بلاغ للنائب العام إن لازم يشيلوا الأسماء ديت من المقررات الدراسية بتاع الأولاد. وخلي بالكم إن بعض إخواننا خلط بين حذفها من المقررات الدراسية وحذفها من سنن الترمذي وبدأ يقول لك إزاي تحذفوا من سنن الترمذي؟ وإحنا هنمسك سنن الترمذي ونقطعه. تم الشيخ الألباني جه وفصل السنة وقال ضعيف السنة وصحيح السنة. ما أنكرتوش عليه ليه؟ أخد بالك إزاي؟ فالمفتي قال إن كلام الشيخ يوسف صح. إن فعلا في أسماء لازم تتغير. ده قاله الدكتور علي جمعة. فهل الفتوى دي بتمثل رأي الدكتور علي جمعة ولا رأي دار الإفتاء؟ فقالوا له لا. دي لا تعبر عن رأي الدكتور علي جمعة وحتى الآن لم يتكلم في الموضوع الدكتور علي جمعة. قال ما قالش رأيه في المسألة صراحة، لأن أظن طبعا هم عارفين الأسماء التوقيفية وعارفين القضية، وإحنا طبعا ما بنقولش الكلام ده علشان إيه ده السؤال ده ولا إيه؟ شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بعد عرضكم قضيه الاسماء المشهوره والاسماء الثابته على المنبر يوم الجمعه السابق تاثر بهذه القضيه العامه قبل الخاصه، ولكن كانت الاسئله كثيره ومن اهم هذه الاسئله عن الصيغ الوارده في كتابكم الاسماء الحسنى صفحه 70 و73 من صيغ انا كنا وان كنا وكفى بنا، وقال البعض منهم اساتذه اللغه ان هذه الصيغ تعبر عن ذات المتكلم، وضربوا بمثال قوله تعالى العزين هذا حرمنا كل ذي ظفر إلى قوله إن وإنا لصادقون. وكان السؤال لماذا لا نطلق اسم الصادق على الله عز وجل؟ واللفظ لا يحتمل سوى الصدق، في حق الله وإن اللام في لا صادقون تأكيد على صفة الصدق ولا تنفك عنه، نرجو من فضيلتكم الإيضاح وجزاكم الله خيرا. أنا مش معترض أبدا على إن أنت تذكر الاسم النصي، ولذلك هم مش قادرين يستوعبوا لأن ما قرأوش البلاغ اللي قدم والإنذار اللي قدم إلى الوزراء وشيخ الأزهر. الإنذار بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة أنتوا بتدرسوا لأولادنا أسماء، الأسماء دي ما عليهاش دليل من القرآن والسنة، عددها 21 اسم، فاحذفوا هذه الأسماء وضعوا أنتم الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. لا نلزم الأزهر ولا غير الأزهر بأن يأخذ بالأسماء اللي جمعها الدكتور محمود، إنما يأخذ بالأسماء اللي موجودة فين؟ في الكتاب والسنة. فدراسة الدكتور محمود بتقول إن في 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد، هندخلهم في بعض المطلق والمقيد وفصله منه. اللي لقيته الصادق مطلق وأجمعت على ذلك فيما بينكم خذوه، لأنه ورد اسم بنص، أخي بالك إزاي؟ لقيته الاسم ده هو ما هو الثابت عند الدكتور محمود حشوه، لأن معلش دليل. أهم حاجة اللي بيوقفنا هنا إيه؟ النص والدليل. إنما ما تجيبليش أنت أفعال وتفرضها على الناس وتقول له دي أسماء وتجيزها للناس وتقول إنكارها إلحاد. لا، ده يبقى جهل والعياذ بالله. إحنا بنقول دلوقتي ما فيش إلزام، أصل ده مجمع بحوث، أنت هتطلع بحث واحد دكتور يجي، لأن لو أنا عملت كده وقلت لازم تاخده برأيي، هيجي واحد بعد يقول لك أنت ما تاخدوش برأيي، يعني ليه؟ أخي بالك إزاي؟ وهتبقى فوضى بقى. إحنا بنقول لهم لا، هذه دراسة حاسوبي عملناها بجهد كبير جدا، استرشدوا بها، إن نفعت فخير، لم تنفع لا بأس، هتنتوا الحق. خد بالك ازاي؟ يعني حتى الآن بنقول لإخواننا اللي عنده بديل يقدمه، اللي عنده دراسة يجيبها، حاجة تخالف فيها أو توافق فيها إن النص دوت ما ثبتش وأنت ذكرته أو ما نحزه، خد بالك ازاي؟ أو نص ثابت وأنت سبته، المهم إحنا نضيف فنتكاتف في العمل ونبين الحق. لكن ما ينفعش إن أنا أجي ال 21 اسم الآن، لأن القضية هتبقى فيها خطورة بعد كده، تنسين الحصة. القصة هي إيه؟ الوقت إحنا بنتكلم إن إحنا ما كناش نعرف، ولا نفس كنت تعرف، ولا الشيخ عادل يعرف إن في 21 اسم الأسماء المشهورة، ما إحنا نعرف إن الأسماء مدرجة، لكن حالة كل اسم والوقوف على التوقف في كل اسم الأسماء المشهورة، الكلام ده أول مرة يحصل بعد الدراسة اللي إحنا درسناها، فبان الحق وفعلا كلام ملزم. ليه؟ لأن ما فيش دليل. هالدليل، هالدليل على اسم الجليل، هالدليل على اسم الرشيد، هالدليل على المقصد، على المعز المذل، على الخافض المبدئ المعيد، هالدليل على المميت، هالدليل على الواجد الماجد، هالدليل على الباقي الصبور. ما فيش دليل يبقى خلاص ما قدامكش حل تاني، ما كناش نعرف، فالناس معذوره. لكن لو عرفوا، واحد هيقول لك ايه؟ ما يبقى اجتهاد، وما ينفعش باب العقيده نقول النص ثابت والحديث موجود وكلام الرب سبحانه وتعالى كلام رب العالمين، اخد اسم واسيب الثاني واجيب اسماء ما وردتش اصلا واقول الناس تعبدوا الله بها. الامر هيترتب عليه ايه؟ نص كلام الدكتور محمد سيد طنطاوي في كتاب التفسير الوسط وغيره من كتب التفسير كتير، والدكتور والشيخ محمد محمود شلتت انه احنا بنذكر مشايخ الازهر اللي هو الشيوخ الازهر اللي كلامهم دلوقتي ملزم لهم قبل الاخرين. قال ومن الالحاد، كلام الدكتور سيد طنطاوي، من مظاهر الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه نصا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم قالوا بأن الأسماء نتفق معكم على أنها مدرجة من الرب، يعني لا حديث ولا قرآن. يبقى معنى ذلك أن هذه الأسماء بعد شوية القضية هتنقلب من قضية علم بالأسماء إلى قضية إلحاد في أسماء الحسنى، ان اللي ما التزمش بالنص والتوقيف هتبقى مشكله. فالمساله دلوقتي احنا بنقول لاخواننا كلهم القضيه دلوقتي لسه في مبداها، ونعرف نلمها ونتكلم مع بعض ونقول كلمه الحق. هتعارض في المساله والله انت حر بقى، يبقى تفهم مع الناس، بس ده اللي اقدر اقوله. فمساله الصادق انا شايفه مقيد، وقلت لك عله التقييد، اخد بالك ازاي؟ يقول لك لا انا شايفه مطلق، خلاص. إنما هو أنا أتفق معك على إنه اسم سواء كان مطلق أو كان إيه؟ مقيد. صدق فهو صادق، والصادق اسم فاعل زي المسعر اسم فاعل، أخي بالك إزاي؟ والرازق اسم فاعل، إن الله المسعر القابض البسط الرازق، دول أربعة مع بعض في نص واحد. ما ينفعش أخذ القابض البسط وأقول للناس في الأسماء المشهورة خذوا بهذه الأسماء وسيبوا الباقي. خذوا بها ليه؟ لأن الوليد اللي ذكرها ولا إنها وردت في الحديث؟ المفروض ورد في الحديث، فأنا شايف إن الحديث قلت له خدته اسمين وسبت الباقي. على أي أساس فعلتم ذلك؟ إن أردتم سنأخذ بالصادق اسما توقفيا العين والرأس. أنت شايفه مطلق ما فيش إشكال. أنا بلزمش واحد بدراستي لكن بلزمه بالنص والدليل، وأظن ده ما حدش يزعل حد كده. ورد ولا إخوانا شيخنا الفاضل بعثنا كتاب فضلاتكم لأحد الإخوة في السعودية وقرأوا بعض طلبة العلم هناك ويعجبون به جدا ويطلبون نسخ إضافية، وتم إرسال نسخة إلى الشيخ ابن جبريل ونستبشر خيرا. أنا بقول لكم السعودية عملت إيه. أنا هقول لكم على موقف عجيب جدا جدا. خلاص سعودية ولا اثنين وهخلص الموقف ده خلاص. أول ما طلع البحث والأزهر وافق على الأسماء 99 حصل شيء غريب جدا. هو إيه يا أخوانا؟ إن اتصل علي من السعودية الأخ المسؤول عن توزيع تفسير العشر الأخير من القرآن، عارفينه؟ تفسير العشر الأخير بيحطوا أصلا تفسير العشر الأخير هو في الحقيقة نص الكتاب أحكام فقهية وحاجات تهم المسلم فبيضيفوه، فمن ضمن الأشياء المختصرات اللي هي باب العقيدة. فالأخ اتصل علي وقال لي يا دكتور محمود إحنا بنستأذنك فينا نضع الأسماء اللي أنت توصلت إليها في كتابك في تفسير العشر الأخير. الكلام ده سنة 1426. قلت له ما فيش مانع يا أخي. قال لي بس مش هنشير لي اسمك ولا لكتابك لأن إحنا ما بنشيرش لحد. قلت له ما فيش حاجة، وأنا نعمل الأسماء دي أسمائي أسماء ربنا سبحانه وتعالى، اعمل أنت عايز مش إشكال. قلت له ماشي. فطبعوا سنة 1426 الأسماء الصحيحة التوقيفية، هي دلوقتي اسمها الأسماء التوقيفية. طبعوا الأسماء التوقيفية في تفسير العشر الأخير ووزعوا منه عشرات الآلاف من النسخ عن الحجاج في الحج سنة 1426 وكذلك 1427 و 1428 وبعتوا لي كرتونتين كبار وزعتهم على أخواننا وفي بعض الهدايا كمان موجود حتى الآن. المهم 1429 الكتاب منع من التداول في مصر. ليه؟ عشان كل الحجاج اللي جايين يقول لهم ده سكت اسماء ربنا هي ده تغير ده ما اعرفش ايه. فجم بتوع مجمع البحوث قاموا مطلعين قرار بمنع الايه الكتاب. فطبعا الاخوه عايزين يوزعوا الكتاب، اخد بالك ازاي؟ فقاموا عاملين ايه، جايين على الطبعه اللي بتطبع في مصر عندي 1429 وقاموا مرجعين الاسماء الايه بتاع الترمذي. فاصبحت الاسماء اللي جمعها الوليد اللي فيها 21 اسم خطا بتتوزع في مصر والأسماء التوقفية بتتوزع في السعودية على الحجاج. شفتوا بقى ازاي؟ ليه؟ بس مسألة عناد أو أقول لك لا واخد العزة بالاسم في المسألة، هي إيه؟ فوضى ولا إيه؟ ده أسماء ربنا سبحانه وتعالى ولازم يكون فيها النص والدليل. الأخ جايب لي الطبعة 1429 و 1428 و 27 و 26 اللي شوف يا شيخ. قلت له الله يتحملوا أوزارها هم. أما يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى وسميته ربنا بهذه الأسماء بعد العلم والبيان وبعد البحث والتوقيف على أي دليل، ساعتها اللي أصدر الفتوى أو أصدر القرار يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. أنا أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق سبحانه وتعالى. بالإيمان يسري دمي بالروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري دمي بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح أفخر بالهدى بهدى النبي بعقيدتي بالحق بالإيمان هذه دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم.